شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الذي يصدر سؤاله بقوله يحبكم في الله شيخ سامي. يقول: أخذت من زوجتي ذهبا قبل 6 سنوات وبعته بمبلغ 1500 ريال سعودي تقريبا. اليوم أردت شراءه فوجدته 6000 ريال سعودي، وهي تطالبني بذهب وأنا لا أستطيع على شرائه بهذا المبلغ، فماذا علي أن أفعل؟ هل أدفع لها قيمة الذهب يوم بعته ب1500 ريال، أو أشتري لها الذي أخذته منها كما تقول هي بدل الذهب ذهب؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أقول لهذا الأخ السائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجمعنا وإياكم والمستمعين والمستمعات في دار كرامته. أما بالنسبة للجواب على السؤال، فالواجب عليك أن ترد الذهب الذي أخذته منها، لأن رد القيمة قد يكون فيه ضرر على واحد منكما، إما عليك أو على زوجتك، والذهب مثلي، يعني له مثل، فالواجب أن ترد مثله. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم تركيب الرموش؟ تركيب الرموش لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، كما لو كان في تركيبها إزالة عيب كسقوط أهداب العين ونحو ذلك فلا حرج فيه. والحال الثانية أن يكون تركيب الرموش تجملا وتزينا، فالأحوط ترك ذلك، لأنه يخشى أن يكون هذا من الوصل ومن تغيير خلق الله تعالى، وما دام أن الأمر فيه احتمال فإن الواجب على المؤمن أن يدع ما فيه الشبهة إلى ما لا شبهة فيه. وإن كان بعض العلماء من المعاصرين يجوزون ذلك لدخوله في عموم قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولأنه لم يرد نص صحيح صريح بمنع ذلك، والوصل خاص بشعر الرأس دون بقية الشعر، وهذا القول له حظ من النظر، لكن الاحتياط كما تقدم ترك ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول إن والدتها تابع بحرص شديد، فجزاكم الله خيرا، وتقول في سؤالها: هي فتاة عمرها 35 سنة، تقول إنها تقود سيارتها بمهارة داخل وخارج المملكة، وأحيانا ترغب والدتي بالسفر لمدينة تبعد 350 كيلو، وأنا متفرغة لها وللسفر بها، لكنها ترفض، تقول: أخشى عدم جواز السفر لعدم وجود محرم، فتطلب ذلك من أحد محارمنا، وأحيانا يضطرون للقدوم من السفر إليها ومن ثم السفر بها، مع العلم يا شيخ أنه لو سافرت بها سيكون الطريق آمنا، ونحن 3، أنا وهي والمساعدة المنزلية، والطريق لا يتجاوز 3 ساعات ونقطعه نهارا، أفتونا جزاكم الله خير. سفر المرأة بدون محرم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، حتى لو كان معها نساء. وما دام أن الأمر ليس فيه ضرورة فإنه لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم، لكن لو دعت الضرورة إلى أن تسافر بأمها لعلاج ولم تجد محرما أو نحو ذلك فلا حرج مع أمن الطريق، أما مع عدم الضرورة فإنه لا يجوز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أريد أن أدخل شريكا في محل مع عامل، واتفقت مع العامل على أن يعطيني 3000 ريال شهريا والتجديد والإيجار على العامل، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز لمخالفته للنظام، وهو يعتبر نظاما من التستر، والأنظمة التي يضعها ويسنها ولي الأمر للمصلحة يجب على المرء أن يتبعها وأن يعمل بها تحقيقا للمصلحة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم من أتى إلى الصلاة فوجد الإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام وركع دون أن يكبر للركوع؟ الجواب: صلاته صحيحة، فإذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا وكبر للإحرام ولم يكبر للركوع فإن صلاته صحيحة، لأن تكبير الركوع يسقط في هذه الحال، لكن يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، لأن بعض الناس ربما إذا أراد أن يدخل مع الإمام في هذه الحال، يعني حال ركوع الإمام، كبر حال هويه، ومثل هذا لا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائما مع الاستطاعة، والأفضل أن يكبر تكبيرتين، بمعنى أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع. وهذه المسألة لها صور متعددة، أعني من دخل ووجد الإمام راكعا. الصورة الأولى أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وهذه أكمل الأحوال وأفضلها. والصورة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والصورة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن وهو لم يأتي بها. والصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فتجزئ في هذه الحال، لأن نية الركوع لا تنافي نية الإحرام، كما لو طاف طواف الإفاضة عند خروجه ونوى به الوداع، لكن في هذه الحال يجب عليه أن إذا أراد أن يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها الإحرام والركوع يجب أن يكون تكبيره للإحرام حال قيامه لا حال هويه أو ركوعه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها أحد الإخوة المستمعين الكرام يقول: كذلك ما حكم من أتى إلى الصلاة والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر وركع دون أن يقرأ دعاء الاستفتاح أو سورة الفاتحة؟ الجواب: صلاته صحيحة، لأنه لم يدرك محل دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، لأن محلهما القيام، ويدل لذلك أعني على سقوط الاستفتاح وقراءة الفاتحة في هذه الحال ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود. فالفاتحة وإن كانت واجبة والركن من أركان الصلاة، لكنها في هذه الحال تسقط عنه لأنه لم يدرك محلها، لأن محلها هو القيام. أحسن عليكم. أيضا يقول السائل نفسه: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح بعد كل تكبيرة إحرام في الصلوات المتتابعة كصلاة الليل، أو مثلا من صلى تحية المسجد ثم السنة ثم الفرض، هل يقرأ في كل ركعتين منها دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح مشروع عند افتتاح كل صلاة فرضا كانت أم نفلا. قال أهل العلم: ولو في الصلوات المتواليات كالتراويح والتهجد، فيشرع إذا أراد أن يصلي التراويح أو التهجد أن يستفتح عند افتتاح كل صلاة. قالوا: ومثل ذلك أيضا السواك، فإنه يسن أن يستاك لكل ركعتين ولو كانت الصلوات متواليات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا يقول ما حكم بناء مكان قضاء الحاجة تجاه القبلة أو استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ المشروع أن ينحرف الإنسان عن القبلة حال قضاء الحاجة، أو إذا أراد أن يبني موضعا لذلك أن يحرفه عن جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فالمشروع الإنسان أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل الواجب إذا لم يكن المحل منحرفا عن القبلة أن ينحرف هو قليلا عن جهة القبلة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إن أحدهم قال لزوجته اغسلي ذلك الثوب الآن وأنا أريد أن ألبسه، فتأخرت الزوجة في غسله، فجاء الزوج وجد الثوب لم يغسل فغاضب قال له: والله إن غسلته لأحرقنه. فغسلته الزوجة ويقول: والآن منذ أسبوعين لم أحرق هذا الثوب، هل يبر بيمينه ويحرق الثوب أم يكفر في دون؟ جزاكم الله خير. أولا أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يكثر من الحلف والأيمان، لأن كثرة الأيمان نقص في الإيمان والتوحيد، لأن كثرتها أعني كثرة الحلف تفضي إلى أمرين: الأمر الأول التساهل وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، لأن من كثرت أيمانه وقع في الكذب. أما حكم هذه المسألة فهذه اليمين التي حلفها هذا الرجل يخير فيها بين أن يفعل ما حلف عليه وبين أن يكفر كفارة يمين، فإن شاء فعل ما حلف عليه وإن شاء كفر، لكن التكفير أولى إذا كان في فعله لما حلف عليه إتلاف للمال، فحينئذ يقال له كفر عن يمينك. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل: هل يجوز أن أطعم عن كفارة الجماع في نهار رمضان من العقيقة؟ الجواب لا يجوز، لأن العقيقة عبادة مستقلة لها أحكامها، وهو إذا كفر من العقيقة فمعناه أن منفعتها عادت إليه، فحينئذ لا يصح. لا. أحسن عليكم. أيضا يقول: هل يجوز أن أطعم في أيام منقطعة، مثلا كل يومين أطعم مجموعة، أطعم 10 مساكين أو أقل أو أكثر، وهل يجوز أن أطعم منها أسرتي؟ لا يشترط في الإطعام أن يكون دفعة واحدة، فيجوز الإنسان أن يطعم المساكين على فترات، كل يوم يطعم مسكينا أو مسكينين أو 3 حتى يقضي الواجب. أما أسرته فلا يجوز، لأنه حينئذ تعود منفعة الإطعام إليه، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. وأما دفعها للأقارب الذين لا يجب عليه أن ينفق عليهم فيجوز إذا كانوا فقراء ومستحقين. نعم. وهل يجب أن يكونوا 60 مسكينا أو لو كرر للمسكين نفسه وأطعمه 2 أو 3 هل يجزئ ذلك؟ لا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد، اللهم إلا إذا كان في موضع لا يتيسر فيه هذا العدد، كما لو كان في موضع ليس فيه سوى 5 مساكين وعليه إطعام 60 مسكينا فيكرر على هؤلاء المساكين. نعم. أحسن الله عليكم. أيضا يقول: وهل الكفارة تشمل كلا الزوجين إذا كانت الزوجة مكرهة وغير راضية إلا أنها أجبرت، وهل يقضيان ذلك اليوم؟ إذا كانت الزوجة عالمة بالحكم ولم تكن معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه تجب عليها الكفارة، لأن الأحكام الثابتة للرجال ثابتة للنساء، والأحكام الثابتة للنساء ثابتة للرجال إلا بدليل يدل على تخصيص أحدهما. وما دام أن الكفارة ثبتت في حق الرجل فتثبت في حق المرأة إلا إذا كانت معذورة. وأما قضاء اليوم فلا بد من قضائه، لأن الجماع في نهار رمضان يترتب عليه أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد الصوم، وثالثا وجوب الإمساك بقية اليوم، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة المغلظة. أحسن عليكم. نختم بهذا السؤال أيضا في آخر أسئلة أخينا، يقول: وإن جمعها الرجل أكثر من مرة في اليوم، فهل يكفر عن كل مرة كفارة أو تكفيه كفارة عن اليوم كامل؟ أفتونا جزاكم الله خير. تكرار الجماع لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، كما لو جامع ثم جامع ثم جامع، فتكفيه كفارة واحدة لأنه لم ينتهك سوى حرمة زمن يوم واحد. والحال الثانية أن يكرر الجماع في يومين أو في أيام، فلكل يوم كفارة على المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره. والحال الثالث أن يكرر الجماع في يوم ويتخلله تكفير، كما لو جامع ثم كفر ثم جامع، فتلزمه كفارة ثانية حتى لو كان قد كفر في نفس اليوم، لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، ولا تجزئ الكفارة الأولى عن الجماع الثاني لأمرين. الأمر الأول أن الوطأ الثاني أو الجماع الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة فتلزمها الكفارة، والأمر الثاني أنه حينئذ يكون قد كفر قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به. فعلى هذا إذا كرر الجماع في يوم وتخلله تكفير فإن الكفارة تكرر.